سلم عن ذلك، وقال له: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه توجيه إلى أن صاحب الصلاح وصاحب التقوى إذا جاء منه هفوة لا ينبغي أن تجعل أحدوثه، ولا ينبغي أن يهتك ستره، ولا ينبغي أن تنسى جميع حسناته وتسلط الأضواء على هذه الهفوة التي حصلت منه. ولكن أهل الشكوك وأهل النفاق وأهل الريب وأهل الإجرام وأهل الظلم لا يحلو لهم الحديث إلا عن الصالحين بالحق وبالباطل. قد يكون من بعض الصالحين هفوات، ولكن ما أكثر ما يتزيد عليهم. وهنا ألمح القرآن إلى هذا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يتغامزون. وهذا من أساليب السخرية، من أساليب السخرية والاستهزاء والنكاية بالصالحين، أن أهل الفساد يتغامزون، وهذا الغمز يشعرهم بأنهم أفضل منهم، هكذا يظنون أنهم أفضل من الصالحين، لا سيما في زمن غربة الدين. فإنه يوم أن ينتشر الفساد ويوم أن يكون أهل الإجرام هم الكثرة، فإنهم يضحكون ويتغامزون من الصالحين، بخلاف العكس يوم أن يكون أهل المعصية هم أهل الذلة والقلة. وهنا تحكي الآيات حال المؤمنين في أول الإسلام، فإن الكفار يتضاحكون منهم ويتغامزون منهم، وهذا لم يسلم منه حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام، كان بعضهم مما يقول له من باب التبكيت والسخرية يقول: ما وجد الله أحدا يرسله غيرك. وهذا فيه إيحاء إلى احتقاره للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنك أنت لست بأهل الرسالة. يقول الله: ما وجد أحد يرسله غيرك. فهذا من باب الاحتقار والسخرية، بمعنى أن فيه من هو أفضل منك، فلماذا لم يرسل إلا أنت؟ هكذا يريد أن يجعل له إحباط، كما يقال في الأساليب المعاصرة، يريد أن يجعله ينظر إلى نفسه باحتقار. ولكن هذا لا يكون عند المرسلين ولا عند المؤمنين، فإن المؤمن يوم أن يحتقره الفاجر ويوم أن يحتقره الفاسق فإنه لا يعبأ به، لأنه يعلم أن الموازين التي تنبني عليها أحكام الكافر والفاجر موازين منكوسة، موازين منتكسة. وقد أشرت في الدرس السابق إلى قوم لوط كيف أنهم أمروا بإخراج لوط عليه السلام ومن معه، وجريمتهم إنهم يتطهرون، فصار التطهر مدعاة لأن يتكاتفوا عليهم لإخراجهم من قريتهم، لأنهم أناس يتطهرون. فعندئذ يوم أن يحتقر الفسقة والفجرة وأذناب الإفرنج وفروخ الأعاجم ومن في قلوبهم مرض، يوم أن يحتقرون الصالحين، فعلى الصالحين أن لا يأبهوا باحتقارهم ولا باستهزائهم ولا بطعنهم ولا بلمزهم، لأن هؤلاء ينظرون بمنظار منكوس، انقلبت عندهم الحسنات إلى سيئات والسيئات إلى حسنات، وهذا أمر مشاهد في كثير من مجالس الناس وكثير من الصحف التي لا تتحرى الحقيقة، وكثير من المجالات وكثير من وسائل الإعلام، كم نرى فيها من يضحك من الصالحين ومن ينتقدهم بغير حق، ولا سيما في التمثيليات وفي ما شابهها من المسلسلات التي تغمز الصالحين وتظهرهم بصورة مزرية من باب التنفير لينفر عنهم الناس ولتنفر عنهم الناشئة، فيخرجون في صور مزرية وفي أوضاع ليست بكريمة، وكل هذا هو مما كان يفعله الكافرون بالمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وهذه المشكلة عند موت القلوب لا يشعرون بأخطائهم أبدا، ينقلب إلى أهله وهو مسرور وهو فرح لأنه قام بدور عظيم، ضحك على مسلمين وتغامز من صالحين، ومع هذا رجع إلى أهله وهو مسرور. وهكذا شياطين الإنس الآن إذا قالوا قولا وهدموا فريضة أو هونوا من شأنها أو أسقطوا عالما أو هونوا من شأنه، فإنهم يرجعون إلى بعضهم فكهين فرحين، بمعنى أنهم يقولون لن تقوم له قائمة، لقد أسقطنا كتابه، لقد أسقطنا قوله، لقد قضينا على ما جاء به من أدلة إذا كان ينافح عن شعيرة من شعائر الدين أو فريضة من فرائض الإسلام، فيتكالبون عليه ويزيفون قوله، ومع هذا ينقلبون وهم فرحون فكهون بهذا الموقف المخزي، بل أحيان يصدقون أنفسهم حقيقة ويظنون أن هؤلاء الصالحين يسيرون في طريق ضلال، وإنهم يسحبون الأمة إلى الهاوية، وأنهم يعيدونهم إلى القرون المتقدمة، وأنهم يعيدونهم إلى الرجعية، وإنهم يحولون بينهم وبين التحضر، وكل هذا الكلام مؤداه واحد، أنهم يسيرون في طريق ضلال. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فبالله كيف يليق بكفار مكة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون عن الرسول وعن الرعيل الأول إن هؤلاء أهل ضلال؟ أهل ضلال، ما هو ضلالهم؟ ألأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى؟ ألأنهم يحرمون الفواحش من الخمر والزنا والربا وقطيعة الأرحام؟ أي ضلال رأوه على هؤلاء؟ ولكنها كما قلت لكم يوم أن تنتكس الموازين فإنها تنقل الصورة مقلوبة. وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني على أقل تقدير لو سكتوا عنهم، فهم أرسلوا على هؤلاء ليحفظوا أعمالهم وليحاسبوهم، أما يكفيهم ما هم فيه حتى يشغلوا أنفسهم بهؤلاء الصالحين؟ ولكن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في التعقيب على هذه الصورة التي كان يمارسها الكافرون، فقال فاليوم، أي يوم هذا؟ يوم المجازاة، يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. تغيرت الصورة، اليوم يوم توزيع الغنائم، اليوم يوم تحقيق الحقائق، اليوم يوم ينكشف الغطاء، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، لأن الذين آمنوا قد وصلوا إلى مبتغاهم ونالوا النعيم الذي كانوا يرجون، وأما الكفار فاسودت وجوههم وأخذوا كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم ودفعوا إلى النار دفعا. فاليوم يضحك منهم المؤمنون، لأن هذا الضحك من حال الكافرين هو جزاء وفاق لما كانوا يعاملونهم به في الدنيا. يوم أن يقيموا عليهم الحجة، يوم أن يعلموهم براهين الحق، يوم أن يوضحوا لهم الطريق المستقيم، وهؤلاء لا يرعون بل يؤذون المؤمنين ويضحكون منهم، فاليوم يقتص المؤمنون منهم ويضحكون منهم. ثم قال: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى عذاب أهل النار، يكشف عنهم الغطاء وهم في أمكنتهم، لا يحتاج الأمر إلى أن يخرجوا من الجنة ليقفوا على شفير جهنم وينظروا إلى المعذبين، بل وهم على الأرائك، وهم على الأرائك ينظرون إلى حال أهل الشقاء لكي تزداد هناءتهم. فإن الشخص إذا رأى عدوه بالمكان الذليل فإن هذا يشفي نفسه ويذهب غيظ قلبه. ولا شك أن هؤلاء أهل الإجرام كانوا من ألد أعداء المؤمنين، فيوم أن يراهم المؤمنون يتقلبون في الجحيم فإن هذا يكون نوعا من النعيم المعنوي لأنفسهم. تخيلوا يوم أن يكون أتباع موسى عليه السلام ينظرون إلى فرعون وهو يتقلب في النار الذي كان يسومهم الخسف ويقتل أبناءهم، يوم يرونه يتقلب في النار وهم في الجنة، ألا يكون في هذا نعيم معنوي لهم؟ لا شك. ويوم أن يكون عبد مؤمن صالح مصلي يقوم عليه جلاد فاسق فاجر يذيقه الويل والعذاب، لا لشيء إلا لأجل دينه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يوم أن يذيقه الذل والهوان في دار الدنيا ثم يراه في الآخرة، والله عز وجل يقتص منه وينال من عذاب الله ألوانا وأشكالا، فإنه عند ذلك يضحك من ذلك ويفرح بذلك ويتنعم بذلك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جاءهم الجزاء؟ هل جاءهم ثواب أعمالهم؟ لكن هذا الثواب ليس مثل ثواب المؤمنين، وإنما جزاء لأعمالهم. فهذا السؤال سؤال تقريري، يعني نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، عاقبهم الله تبارك وتعالى على ما كانوا يفعلون، وفي هذا أيضا تسلية للمؤمنين. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير سورة المطففين، فإذا كان أحد عنده سؤال فيها، وإلا ننتقل إلى السورة التي بعدها. في الدرس ما هو الدرس؟ يعني هنا هذه الأسئلة ليست في الدرس فنؤجلها إن بقي وقت يعني ونجيب عليها فيها. وننتقل هنا إلى تفسير سورة الانشقاق وهي مكية، وهذه السورة أيضا تتحدث عن الموضوعات الرئيسية التي كان الحديث عنها في السورة السابقة في جزء عم جميعا، فإن أكثرها كان يتحدث عن أحوال يوم القيامة وعن أحوال المنعمين وعن أحوال المعذبين وعن دلائل البعث وعن ما يلاقيه المؤمنون من صنوف العذاب من أعدائهم. فكل هذا سور هذا الجزء تتحدث عن هذه القضايا، لأن المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لاقوا عنة شديدة في أول دعوته صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمنين قد لاقوا عنة شديدة. يصور ذلك أن أحد الصحابة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل هذه الكعبة، وهو يشكو إليه من صنوف العذاب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذا العذاب الذي ينالونه إنما هو سنة ربانية، سنة ربانية تعرض لها الأنبياء السابقون وتعرض لها الدعاة المصلحون ونالوا شيئا عظيما، حتى أنه كان يقول لمن جاءه يشكو إليه: لقد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم، والمراد به من المسلمين الذين كانوا على التوحيد، وأنه يوضع المنشار على مفرق رأسه فيقسم الرجل إلى نصفين لا يصده ذلك عن دينه، يؤتى بالمنشار وينشر. تصوروا المنشار لما يشتغل في رأس إنسان فينتهي من الدماغ ثم على الأنف فينزل حتى يشقه إلى نصفين ولا يرده ذلك عن دينه. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع التضحية في ذات الله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك وعى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس واستفادوا منه وصبروا صبرا عظيما. ويكفي أن أذكر دليلا على ذلك، وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، فإن خبيب بن عدي كان أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا فأحاط بها الكافرون وقبضوا عليهم جميعا إلا من رفض أن يستسلم لهم وقتل، فكان ممن أوثقوه بالقيود خبيب ابن عدي، وجاءوا به إلى أهل مكة بعد موقعة بدر لكي يبيعوه إلى الذين قتل منهم قتلى ليقتلوه بدل القتلى، فجاءوا به فأخرجوه من حدود الحرم، أخرجوه من حدود الحرم لأجل قتله وصلبه انتقاما مما فعل المسلمون بالكافرين في موقعة بدر. وكان بإمكانه أن يخرج من هذا القتل بأن يرجع إلى دينهم، ولكنه وعى نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه بأن الصابر على دينه حتى يقتل عليه بأعلى المنازل، ولأجل ذلك لما جاءوا به طلب منهم أن يصلي ركعتين لله، يريد أن يختم آخر حياته بالصلاة. ولا شك أن هذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اجتهاد منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل ذلك قد قال لأحد من المسلمين إذا استطعت أن تصلي قبل القتل فصلي، ولكنه اجتهاد موفق، لأنه قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه هذه الصلاة، فقال لهم أتسمحون لي أن أصلي ركعتين؟ فسمحوا له فصلى ركعتين، ولكنه تجوز فيهما بمعنى أنه لم يطل في الركعتين، ثم بين وكان في نفسه يود أن يطيل الصلاة، ولكنه خشي أن يظن الكافرون أنه جزع من الموت وأراد أن يطول في الصلاة يستبقي لحظات في الحياة، فقال لهم يعني ما طابت نفسي من الصلاة، ولوددت أنني أطلت، ولكن خشيت أن تظنوا بي أنني قد جزعت من الموت. فقالوا نسألك بالله يا خبيب، أتريد أو أتحب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم معك الآن أو في مكانك هذا؟ ومرادهم من هذا الكلام اختبار لمحبة خبيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومرادهم أيضا من هذا الأمر تبكيت، يعني أن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وأن نصرتك للرسول هي التي جاءت بك إلى هذا الموقف يوم أن تقتل وتصلب. فقال والله لا أحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه، يعني في المدينة، ما أحبه أن يناله شوكة وأسلم أنا من الموقف الذي أنا فيه. فتعجبوا من شدة حب خبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب في ذلك، فإن المؤمن لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وماله وولده. ثم صلبوه وقال قصيدته المشهورة التي تعرفونها، التي يقول فيها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد في الأمر أن هذه السور وهذه الآيات كلها تحكي الشدة التي كان يعانيها المؤمنون في أول الإسلام، ثم تلفت أنظار الكافرين إلى أعظم شيء ينكرونه وهو البعث، وهو يوم القيامة، وهو ما فيها من حساب وعذاب، لكي يتبصروا ولكي يفكروا في أحوالهم وفي أنفسهم وفي هذا الكون الذي من حولهم. هل ممكن أن يكون هذا الكون خلق سدى؟ هل ممكن أن يكون هذا البشر خلق بغير حكمة؟ كل هذه القضايا يعالجها هذا الجزء بأسلوب وبآخر، وتتنوع الأساليب، وليس في هذا تكرار ممل أبدا، كل آية هي في مكانها الصحيح. تجدون الحديث عن البعث في سورة عمة وفي النازعات وفي عبسة وفي المطففين، وكذلك عن النار والجنة في جميع هذه السورة وفي غيرها، وفي كل مرة يكون الأسلوب ويكون الإيحاء ويكون التعقيب بطريقة لها تأثير على النفس البشرية يختلف عن تأثير الآية الأخرى، أو يكون في سياق محدد لا بد أن يشار إليه، لأن هذا الكلام هو كلام الله وهو أبلغ كلام. فهنا يقول الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهنا لفت أنظار الناس إلى تغير في الكون، وقد أشار إليه من قبل في سورة الانفطار، فبين أن السماء تنشق وأن الأرض تتغير معالمها وتمد، وأن ما في الأرض من كنوز وأموات يخرج من باطن الأرض، لكن هذا الأسلوب في حد ذاته يحفز الإنسان على أن يستعد لهذا اليوم. إذا السماء انشقت هذا شرط، ابحثوا عن الجواب، أين الجواب؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ما معنى أذنت؟ أذنت هنا يعني سمعت، سمعت أذنت، فدل على أنها أمرت بالانشقاق فسمعت أذنت. وهل هذا معروف في اللغة العربية؟ نعم معروف، ما أذن الله كمثل كما جاء في الحديث ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتلو القرآن، يعني ما استمع لشيء كاستماعه جل جلاله لنبي يتلو القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأذن بمعنى استمع، والله عز وجل يسمع، لا شك أنه يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، استماع يليق بجلاله، لا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهنا الأرض أذنت، أذنت يعني استمعت لأمر ربها وانشقت. وهل الأرض تستمع؟ هل الأرض والجمادات والوحوش تسمع الكلام وتفهم الخطاب؟ إذا كان المخاطب هو الله فنعم، إذا كان المتكلم هو الله الذي يتكلم هو الله فنعم، فإنها تسمع له وتطيع، وهو يأمر سبحانه وتعالى، بل تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أمر شجرتين أن يلتئما عليه ليقضي الحاجة، دعا واحدة تعالي فجاءت تخط كالإنسان الذي يمشي، ودعا الثانية فجاءت تخط حتى جاءت إليه والتأمتا عليه صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في أرض صحراء كان بارزا فيها. فإذا سمعت لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تسمع الجمادات لخطاب الله تبارك وتعالى، وإذا سمع بعير وشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار قوم من الأنصار، جاء هذا البعير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه وهو يحمحم ويشكو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البعير شكى إلي أن صاحبه يجيعه ويحمل عليه أكثر مما يتحمل. فهو جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نسميه الجمادات والأشجار والأحجار والطيور ونحو ذلك ممكن أن تتكلم، ممكن أن تتكلم وتسبح لله وتذكر الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على جبل في طريق المدينة وسأل عنه ثم قال هذا جمدان، جبل يسمى جمدان على طريق المدينة، قال سبق المفردين، يعني سبق الذاكرين الموحدين بالذكر. فهذه الجمادات ممكن أن تتكلم. فهنا السماء سمعت لربها وأذنت، استمعت وحقت، يعني حق لها أن تسمع، وكيف لا تسمع لله وهو الخالق لها. وإذا الأرض مدت، يعني مدها الله تبارك وتعالى، وألقت ما فيها وتخلت، قيل أخرجت كنوزها، وقيل ألقت ما فيها، يعني أخرجت الناس الأموات الذين دفنوا فيها فألقتهم لكي تمد وتوسع، كما يمد الأديم العكاظي كما جاء في الحديث، تمد حتى تكون قاعا صفصفا، وذلك يوم الحشر.